هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة تقتبل له الجماعة؟ إذا كان تأخر العذر فلا هو فضل الجماعة وإن كان يدرك الصلاة. كان تأخر العذر شرعي، يعني جاء أراد الصلاة فحال بينه حائل مثل مدافعة الأخبثين أو ما أشبه ذلك، يكون له علم الجماعة. أما من تكاسل ولم يدرك إلا التشهد ما ترك الجماعة، لا ترك الجماعة إلا بركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالجماعة الصحيحة لا ترك إلا بركعة.